الطفل يولي تسنى الصوالحس غادي يشمر خاصه في السنه الاولى غادي يشمر الكتب كاع ماشي لان مصحه كدنا سنضل البرنامج هاد نرجع لا الكتب ولا عزمتنا السنين سبان السنين لحد مثلا غادي عزمتنا للسنين اللي تنين مثلا غاسني اللي ثلاثه علاش نشي ماروز وشاب تسقان مادام يوشاش للبرنامج للمعلم معناها في بدايه الليل اني مارو تجي وجز المحفظه سيم ميتشا ضل البرنامج قال دي السن الكتب واش السن الكتب دي ثلاثه واش ثلاثه الكتب اختي المعلم الشخص يقندو قال شتي شايد البرنامج شايد للبرنامج شتي توشيديت الصغرص الرياضيات غالبا ما تكون كتب الرياضيات في القسم تكنولوجيا ربما تعالى يعني الكتب تقريبا المستهلكه ما يسمى بالكتب المستهلكه يعني التارين ديس بورص تعالى دائما القسم ديس الكتب التربيه العلميه التربيه الاسلاميه التربيه الى غير ذلك او الكتب معناها لازم الدور الولي داني التلميذ لازم غادي يضل البرنامج يوشس انا د الزمن الطفل ولي تسنتا قصه يشمر الكتب كاع ماشي الا غادي زوار يعني ترى غادي يسكت المراقبه انا غادي يجلس وبالتالي دوني النظام ديك النظام لانجورديس وتنجم وتنجم يعني نفر ديك النشره مادام يوزج لا تسقان السوني النجم وانما قرنا حلول اخرى قرنا حلول اخرى مثلا اين الموضوع فيما يخص مراقبه البرنامج مع محفظه التلميذ هذا فيما يخص خاطر ديك المواضيع وتنجم يعني انسقم يعني ان نستغنى السيسن ديك المواضيع وتنجم نستغنى السيسن في المجال مثلا التكنولوجي في المجال الى غير ذلك من المجالات او ما يسمى بالانشطه الانشطه الموجوده في المنظومه التربويه. قال ما دام ان وزاره التربيه المسؤوله على انتاج الكتاب المدرسي هل المستوى التحضيري كتب دراسية خاصة؟ نعم في التحضيري دي السن الكتب دي السن الكتب لما تسقارن استحدثت أخيرا يعني السنوات السنة ما قبل الماضية دي الكتاب خاص ما يخص أنشطة اللغوية وكتاب آخر يسمى بكتاب الأنشطة العلمية الكتاب الخاص بالأنشطة اللغوية كل ما يتعلق باللغة العربية سن الكتب تسندم دي من لان وقيل وسيله غرسها حاك لان واجدين يعني كل وسيله غرس في الرسمي ارسموا سن الكتب ابدا بدايه السنه تيشنا سن ديس كتاب اخر هو خاص بالانشطه العلميه ديس فيما يخص الرياضيات التربيه العلميه الى غير ذلك من هذه الامور معناها التحضيري لدي سن الكتب مقرره في يعني في برنامج وزاره التربيه. هل هناك وظائف أخرى تؤديها الكتب برامج أخرى أو كتب أخرى؟ باش يفهموا السؤال ويقصد به ما يسمى بالكتب المساعدة لزرع لأن الحوليات يعني السؤال بسيسون لزرعلو ديك نشرة إلا يعني حقيقة مش قال سلاح ذو حدين يمكن لم بعض لزانا لنيني دي وحديا ديس بعض المعلومات صحيحة إلى غير ذلك ديس بعض لزانا لون الكتب المساعدة معناها ديس أخطاء فادحة وبالتالي خطر توجن ما يسمى لشيك المنهجية لشيك نشرة لشيك نشرة يتنقل المؤلف ودي بالسيني هذي بدل من بعض الأرقام موني يشاس بتسقال المسألة كذا كذا إلى غير ذلك وانما دائما عاد بس حذر بالنسبه للمعلومات خاطر لان بعض المعلومات مثلا لان بعض المعلومات ترقد الاصلاح يقرا شو ماشي اتجاه مثلا كتابه الارقام مثلا من اليسار اليمين توني ترقد في الكتاب الاصلاح او الكتاب المساعده ترقد تزدير بما خاطر موني تزدير ولضربة في الاصلاح انها ترقد يستعمل بعض الاشياء بعض الرموز الى غير ذلك تزدير العهد القديم هذه يوقع مارو تاع قصة طفليني في تناقض المعلم يسلم مادس القسم زي الكتب الرسمية زي كذلك ماشي تيشات المعلم مصحة دي زالي زراني اين الكتب المساعدة اديف تخدي قنشرة اديف تلقص اطفلي بين بينه وبيني مارو وليت السن مارو بابا قال لي صغير الكتاب ناس دي صغيتي بتتلاحظ مزقسو بالنسبة للسنة الرابعة السنة الخامسة يستوحد ما يسمى بالكتب الانشطة